وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. إحنا أمام شخصية فريدة جدا في تاريخ هذه الأمة، من أول إسلامه إلى أن لقي الله شهيدا مع بصمة في الأمة كلها. كيف تخرج الكلمة من قلب موصول بالله يريد أن يلقى الله عز وجل شهيدا، وجسد ذلك في حياته كلها؟ لا، ولا شك أن سيدنا عبد الله بن رواحة يعني آية بينة من آيات الله من أكثر الناحية. يعني الحقيقة أن تشعر بوجود فراغ فتنتدب نفسك لتملأ هذا الفراغ، دي في حد ذاته إيجابية فذة. يعني المجتمع مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو يندب نفسه ويوظف نفسه أن يكون مسؤولا عن إيمانيات الأفراد، لدرجة أنه يذهب ليأخذ إنسانا من يده، صحابي من صحابة الرسول، ياخده من يده كده ويقول له هيا بنا نؤمن ساعة، أو تعالى أو نجلس ساعة للإيمان. يعني واشتكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكوه قالوا له عن هذه الواقعة، فأقره عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نذكر أنه سيدنا أبو الدرداء كان بيقول أعوذ بالله من يوم لا ألقى فيه عبد الله بن رواحة، لأنه عبد الله بن رواحة يعني حتى ما قيل أنه كان إذا لقيني من أمامي يضربني بين ثديي كده خبطة، ومن خلفي بين كتفي ويقول لي هيا بنا نؤمن ساعة. فعبد الله بن رواحة لها تأثير كده في مودة، يعني رفع الكلفة بين الإنسان وأخيه، ضربة كده تعالى يعني هيا بنا نؤمن ساعة. تعرف حضرتك كان فيه من أيام بسيطة دورة الألعاب الأولمبية في بكين، نعم، بيقول لك إن المدرب لاعب رفع الأثقال وهو داخل ليرفع الأثقال، لما تشوف المدرب تلاقي كل من رومانيا من بولندا تلاقيه هو داخل آخر حاجة وطالع على السلم عشان يشيل، تلاقي المدرب ضربه الضربة البسيطة دي. نعم، يعني لو تراجع تلاقي كل ضربة رفع أثقال يعني، بس على مستواي أنا مثلا ماشي. حضرتك مهتم ببكين شوية. أنا شاعر بأنه بس إن إحنا محتاجين نقرب للإخوة الكرام المسائل من خلال ما يرونه، أن الإنسان يحتاج أحيانا إلى من ينهض عنده شعور مخدر أو شعور نائم. فهو لما بيقول له كده، تعرف لما بتشوف واحد بقالك فترة ما شفتوش بالظبط، فترة شفته تقول له انت فين يا أخي، فيقوم يحس انه هو ملوم انه مقصر في حقه. نعم، فهو هنا برضو هو بيقول له ما تيجي نؤمن ساعة، هيا نجلس يلا. نؤمن ساعة، فيشعر الإنسان انه يريد. فعبد الله بن رواحة وظف نفسه لهذا الهدف، وأنا مستغرب، أنا في مجتمع على رأسه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، ويعني مش خيار الصحابة يعني. مش محتاجني، بل أنا أنصاري، عبد الله بن رواحة أنصاري وهم مهاجرون، يعني سبقوني ب 13 سنة، لكن كوني أضع نفسي أنني موظف لهذا الهدف. ولذلك إذا كنت فعلا الرغبة انه ننتفع، لا ده احنا محتاجين في هذا المجتمع، لان الاخ مش ينتظر نسق اداري ان الوزارة تقيم وزارة الاوقاف تدي الخطباء مثلا منهج تقوله على الاحياء، لا، انت ما دمت قد ادركت ان الناس في حاجة الى احياء انت تندب نفسك لهذا. وفي ذات الوقت لم يكن عبد الله بن رواحة هو الشخص اللي منعزل على هذه المسألة، راجل بتاع قرآن وصلواته وكده، ده راجل نهايته أنه قتل شهيدا، وبدايته أنه شهد بيعتي العقبة، يعني مؤسس وكان نقيب في العقبة، كان نقيب من النقباء الاثناشر، يعني شارك في تأسيس الدولة الإسلامية، واحد من الاثناشر شخص، وشارك وظل حتى جهد حتى قتل. وفي ذات الوقت بينهما أداء غير طبيعي في كل جانب، جهاد ومسؤولين عن الدعوة وشعر وشعر شعر من أروع ما يمكن. شعر الرسول عليه الصلاة والسلام سماه كواقع السباب والنبال على العدو. هو كان في ميزة كمان عجيبة جدا، كان مرة داخل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد جوه يقول لأصحابه اجلسوا، فجلس خارج المسجد مكانه حتى انتهت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله في طواعيتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. يعني انت كويس بتسمع الكلام للدرجة دي. فكرني بعبد الله بن عمر وهو ماشي في الطريق وجد شجرة فراح لافف حواليها ورجع ومشي تاني، فقالوا له انت بتعمل كده ليه؟ قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لا اعرف ليه ولا ايه ولا فين ولا ازاي. النهاردة بقى عايزين ناخد دي وننزل بيها على الواقع. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو عبد الله بن رواحة، هذا هو عبد الله بن عمر، هذه طاعة مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن الآن؟ عمالين نخرف الحقيقة، يعني اسمح لي في اللفظ. احنا قدامنا السنة واضحة واضحة، والمختلف فيه مش كتير، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة ذهبية حقيقية. النهاردة احنا السنة محتاجة لسه بنقعد نقول اللحية ايه ولا ايه. طب يا جماعة ما نطلق اللحية، ايه اللي هيجرى؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قيام الليل، مش بتحبه ما تعمل زيه. انا وانت وكلنا لازم نفوق ونعرف ان دي حاجة ضيعة. عبد الله بن رواحة بيقعد لما سمع بس اجلس من غير سبب ولا تفكير. كان زمان احنا شغلنا مخنا العبقري الفز وقعدنا نقول طب يا اخي ما يقصدش، هنقعد في الشمس ليه؟ انا شخصيا كنت اعمل كده. هو بيقول عليه الصلاة والسلام بيقول اللي قدامه في المسجد اجلسه، طب هدخل واقعد جوه. انما هي هو تعدى لمرحله سرعه الامتثال، سرعه الامتثال. حينما حرمت الخمر فعلوها ايضا. فاحنا لما بناخد مصباح عايزين ناخد منه للواقع. انا النهارده عايز اقول لحضرتك حاجه برضو في الواقع بتاعنا، طاعتنا للنبي اصبحت ليست كما ينبغي بصراحه، بصراحه شديده. لسه الاخت اللي عايزه تتناقش في ان جزء من شعرها بيبان كده والاشار بيغطي شويه او الحجاب جزء ومش عارف ايه، اصل دي حريه او حجاب او ملون أو حجاب ملون او لسه فيه. ما زلنا بناخد كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الراحه، ما بناخدوش على الحميه وعلى القوه وعلى التنفيذ. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، لسه ما تعلمناش ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر نعم العبد. شوف دي بقى خطيره قوي، كانوا بيقولها لنا كلنا دلوقتي، نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقيم شيئا من الليل. على طول سيدنا عبد الله يقول لنا ايه بقى؟ فوالله ما تركت قيام الليل بعدها ابدا. هي انتهت، هي انتهت. سيدنا عمر يقبل حجر الاسد ويقول له والله انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. في حاجه عبد الله بن رواحه نموذج ومصباح يدل على قوه وامتثال الطاعه. ده درس من عبد الله بن رواحه. انا ماشي في الطريق مع استاذ، رايحين نستقبل واحد في الجامعه، كان جاي، كنا بره يعني، رايحين نستقبل واحد جاي من الخارج، فخدت واحد معايا في السياره، وببساطه شديده واحنا ماشيين، وسبحان الله كان وقت سحر، يعني كان جاي الساعه 4 الفجر، وبفوت عليه في الطريق بيقول لي، قال لي ايه حكايه الروايات والسنه اللي بيقولوا عليها ديت وبتاع ديت؟ يعني اعوذ بالله، لا لازم كل السنه دي، ما كفايه القران. زحمه كده، زحمه صح. قلت له انت استاذ في الاعلام، قل لي هل توجد عندكم ضبط للروايات في عداله الراوي وعلم الجرح والتعديل زي الاسلام، مثل هذا الاسلام العظيم؟ انا اتحدى العالم كله صح بهذا العلم العظيم اللي هو الجرح والتعديل اللي جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ذكرني بحديث عمران بن حسين يشرك الرجل ان يتكئ على اريكته ويقول دعونا من حديث رسول الله ويكفينا كتاب الله تبارك وتعالى. قلت له يا اخي يعني الخبر عندكم لا توجد له مؤكدات كما يوجد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد تاني جالسين في اتوبيس الجامعه رايحين جامعه بني سويف، كنا رايحين ندي محاضرات هناك، فقعد جنب واحد وقال لي يا مولانا، لسه يعني عايز اتعرف عليه، راح هو بادرنا، قال لي قول لي بقى ايش رايك في حديث الذبابه؟ بسخريه كده. قلت له ما رايك في قيمه العد في الاسلام يا دكتور؟ الله. قلت له ما رايك في قيمه العدل؟ برافو عليك. انت جئت الى حديث لو واحد ميت من الجوع مش لاقي غير كوب من اللبن وبعدين وقعت فيه ذبابه وبعدين في اكتشاف علمي لكن دعك وبعدين لو واحد اهدر كوب اللبن كله ما شربهوش لم يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو انفت نفسه انه يشربه لانه وقعت فيه ذباب ما فيهاش حاجه لكن قيمه العدل في الاسلام ارني دينا في العالم كله الى اليوم اقام العدل وخد المسافه من جامعه القاهره الى جامعه بني سويف نتكلم في العدل نتكلم في قيمه العدل فندم على يعني انه فتح انا بتعجب يعني شوف يعني ما شاء الله تذكر يا سعيد اللي كلمك يا دكتور لازم يندم في الاخر يعني لا عفو لا يعني ما شاء الله ان واحد يعني سيدنا عبد الله ابن رواح يسمع اجلسوا فاجلسوا فاجلس برا المسجد بس وعبد الله ابن عمر يشد لجام الناقه عشان تحط قدمها موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم سلام يعني حب ويذكرنا بقول الشاعر واحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري يعني هو يعني هو عايز يقول انا حبيت الرسول يعني يا جملي عايزك برضه تحب الجمل بتاع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي مره استاذ في الاعلام مره استاذ مش عارف في الاداب ولا في قله الاداب معرفش ويقول لك يعني ايش الحديث ده كله ايش الكلام زحمه زي ما بيقول الشيخ حازم مستحيل مستحيل احنا نريد شبابنا ان يواجه هذا الصلف مع حديث رسول الله بقمة وروعة الاتباع لهذه النبي بحب بحب انا لما واحد يقول لي بس قول لهم بقى لازمته ايه الحديث ده ما هو زحمة ليه زحمة لانه بيعمل ايه احنا لا نستطيع ان نعيش بغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث يعني الصلاة خمس صلوات كيف نصلي خمس صلوات واربعة الظهر والعصر والعشاء وثلاثة المغرب لا يمكن ان نتبع القران الا ان لاني اوتيت الكتاب نعم ومثله نعم إيه؟ الزكاه في القران الكريم 33 مره ذكر الزكاه لا يوجد فيها عنصر هم بينسوا 2.5% هم بينسوا يا دكتور معلش الحديث ده بينسوه الا اني اوتيت الكتاب ومثله نعم مش في اللغه دي مثله معه قال لا يعني ايه في ايه انا هقول لك حاجه يعني عليك الذكرى لتبين للناس واحد مره بيقول القران اللي موجود ده محرف يعني عفوا ناقص القرآن ده ناقص في مصحف فاطمة مليان وفي حاجات حذفها الصحابة خاصة في عهد عمر قلت له طب أسألك سؤال واحد القرآن اللي موجود كله في حاجة غلط ولا هو يعني هو ناقص في حاجات ناقصة قال لا يعني هو ناقص حاجات كان أكبر من كده بكتير طب اللي موجود كله صحيح قال لي نعم قلت له طب يعني آية إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون صحيحة ولا غلط قال لي صحيح يبقى قلت له يمتنع النقص يبقى انت اللي غلط ده مين لان ممكن. الله وعد بحفظ بحفظ وانت مقر ان دي ايه يعني انت مقر ان دي ايه ومقر بالحفظ كده يعني انت بتقول القران ناقص طب اللي موجود صح ايوه طب يعني ايه ان نحن نزلنا الذكرى وان لولا حافظون صح قال لي ايوه قلت له يبقى انت اللي غلط خلاص مقدمه صح تؤدي الى نتيجه انك انت غلط انا عايز نعم. يعني ارجعكم لسيدنا عبد الله بن رواحه في قضيه هتعجب حضرتك قوي قوي ايه يعني الاتباع الاتباع في اجلسه وجلس في حاجه كمان بقى يعني يروي احد الصحابه انه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر شديد الحر في يوم شديد الحر حر شديد جدا جدا جدا الدنيا نار حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر كده مخبي زي الحته بتاعتي دي مخبيها من الحر كده فهو بيخبي على فكره صحابه كتير كانوا صلح منهم سيدنا عمر اللي انا اعرفه كتير فيعني ربنا يبارك فيك اتفضل طيب الامام ماشي يعني ما انا مخبي فانت اضع العلامه تعرفوني فالصحابه فعلا بيقولوا ان احنا كنا في يوم يعني حر شديد وان الرجل من كتر الحر بيضع ايده على راسه خلاص مش قادر يستحمل الحر وليس فينا احد صائم الا النبي وابن رواحه يا سلام فشوف بقى انت يعني هو في حته اجلس وجلس الظاهريه والله اللي ممكن يقولوا عليها ايه ان احنا يعني بنقول كلام هو نفذ وخلاص لا تعالى بقى في جوهر جوهر جوهر التنفيذ وروعه الطاعه بصعوبه في حر في عطش في موت ومفيش ولا صحابي صايم يعني هو الراجل ده سيدنا عبد الله بن رواحه بيطيع في الـ في الـ في سمع اجلسه جلس. هيحتاجوا بقى يقعدوا يناقشونا نقول تعالوا بقى. يعني انا بقى بالحقيقه بلتقط الاوليه والتميز، يعني اذا هو متميز في انه هو الموظف نفسه لدعوه اخوانه في الله اللي هم صحابه. ايوه اجلس بينا نؤمن ساعه. وهو الاول في مساله انه ليس هناك صائم الا النبي وعبد الله بن رواحه، وانه عنده نقطه الاوليه في مساله الشعر اللي تفضل بيها فضيله الدكتور صلاح، اللي هي انه الرسول عليه الصلاه والسلام قال له الشعر اللي انت بتقوله ده عامل زي السهام اللي نازل عليهم زي المطر، يعني وقع الشعر وقع كلمات الشعر عليهم وقع مؤلم اشد. يعني الحقيقه اوليه عبد الله بن رواحه في الامور منزع واضح بيقود. وبعدين اربط ما بين يجلس بينا نؤمن ساعه وما بين الصيام الكثير في الحر الشديد. يركبه يعني هو عنده جانب ايماني عالي جدا وبيطبقه، اللي هي القاعده الذهبيه. اصلح نفسك اصلح نفسه الراجل، بيسمع الكلام، بيصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلي في غزوه مؤتة. طبعا حضرتك اكيد هتتكلم عليها دلوقتي، حاجه غير طبيعيه وغير عاديه خالص خالص. في كمان في اول الصفوف في الجهاد، وهو هو برضه لا ده حتى اللي في بيدعو على فكره عفوا يعني حتى في ملمح اوليته وسبقه. أنا غزوة مؤتة دي كلها موضوع، لكن الموضوع اللي أنا أخده إن الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره ليكون قائدا للجيش. يبقى هو مش الأول في الصيام والأول في الدعوة هي بنا نؤمن والقيادة والإدارة والأول في إجلسه، لا محمي. كمان كقائد عسكري يختاره في حرب ضد الروم. يعني ناجح عسكريا، ناجح دعويا، ناجح عباديا، ناجح حتى في بداياته وفي تأسيس الدولة. يعني عبد الله بن رواحة الحقيقة نقطة الرواد، يعني نقطة الريادة، أنه رائد، ما هوش واحد في غمرة الناس، لا واحد يضع نفسه في حيث تكون الوظيفة المطلوبة. حتة الشعر أنت قلت لنا حاجة جميلة. أنا بودي الحقيقة يعني قبل ما أدخل لموضوع الشعر، يعني شبابنا النهاردة اللي شايف أزمات كثيرة حوله، أنا نفسي الأخ أو الأخت ينتدب نفسه. ايوه قول والله انا حاسس فيه نقص في الجوانب الايمانيه عند الناس. انا هعمل تليفون لكم واحد، نتفق مع كم واحد، هنصلي فجر مع بعض. في اخوه كرام عملوا المساله دي في امريكا، بيدرسوا مع بعض، وكل واحد فيهم كان يصحي الثاني ويمر، لان المسجد عاده بيكون بعيد، لازم ياخدوا عربيه ويروحوا، وذاقوا حلاوه هيا بنا نؤمن ساعه، هيا بنا نؤمن ساعه. كل واحد خلص وراح بلده، ظل وقت الفجر يتصلوا ببعض، يصحوا بعض، يقول لك انا يعني يمكن ما معناش فلوس كل اللي نرفع السماعه، بس هنرن على بعض. نزد رنت ايمان، رنت عبد الله بن رواحه هيا بنا نؤمن ساعه، ده وقت صلاه الفجر، يلا بينا. او يتفقوا بعض الاوقات ان هم هرن عليك الساعه 4 قبل الفجر بساعه، كل واحد يقوم بين يدي الله وندعي لبعضنا. انا مش عايز اكون الرجل الذي يلعن الظلام، أنا أريد من يضيء شمعة في هذا الظلام، لا تلعن الظلام أضيء شمعة. أنت حاسس الأمة منكوبة، وأول نكبتها في إيمانها، في صلاتها بربها، في اقتدائها بهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة إحنا زي ما أنتم شايفين ما بنقولش ولد سنة كذا ومات سنة كذا، ما إحناش جالسين نقول قصص. إحنا برنامجنا مصابيح الهدى قصدنا ناخد نقاط تميز نريد أن نأخذها ونعيد صياغتها في حياتنا مرة تانية. أنا عايز بدل الناس إيمانيتها قلت صلاة الفجر، في الصيام ما عادش حد بيصوم اثنين وخميس، مع لكن النفس تأنس بالجماعة. يمكن لو واحد لوحده يمكن ما يقدرش، لكن لما يتسند مع أخوه، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. وابن خلدون بيقول الإنسان مدني بطبعه. مدني يعني إيه؟ يعني في وسط الجماعة بينشط، في وسط الجماعة بيحتاج للجماعة إنها تشده، له أصحاب إيه؟ يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى. فعايزين نترك على بعض في صلاه الفجر، عايزين نصوم ونفطر مع بعض، عايزين نعمل حلقه قرانيه في المسجد، في البيت، في النادي، في المدرسه، في الجامعه، في اي مكان، نحيي هيا بنا نؤمن ساعه، نحيي هذا المعنى في حياتنا كلها. انا نفسي الحقيقه ما تكونش في عزومه كده لمجرد قاعدين ناكل، لان احنا بيوتنا تأبى ان تكون زرايب للعلف. احنا عايزين كل عزومة يكون فيها معنى ايماني. احنا كلنا، طب هيا بينا نؤمن ساعة. امس كنت بزور يعني ارحامي وبعدين قلنا طب احنا يوم الجمعة يلا بينا نقرأ سورة الكهف، وكل واحد يقول خاطره. والله طفل ابن اخويا قال معنى انا استفدت منه واحبيته. نعم جميل. عايزين ما يكونش فيه لقاء الا وفيه اجلس روح عبد الله ابن رواحه. نعم. هيا بنا نؤمن ساعه مع بعض. الاستعاده دي هتحول كل بيت، كل مدرسه، كل جامعه، كل مدينه جامعيه، كل مؤسسه شركه فيها روح الاحياء لهذا الايمان. انما الحقيقه يعني عبد الله بن رواحه انا يعني تاثرني وبقوه في غزوه مؤته. وتأذن لي بس حضرتك قبل ما تغادر. اتفضل. معنى هي بين من ساعه. انا تذكرت بكلام حضرتك، احنا عندنا شارع في منطقة المهندسين، طبعا هو معروف مدى شيوع الانحرافات في الشوارع، ولد وبنت ماشيين في ضلم شارع مظلم، محل بيحط مثلا ملابس فاضحة حاجة. ففي شاب شايف الدنيا بايظة خالص كده، فانتدب نفسه لمسألة النهي عن المنكر في الشارع، بس الشارع ده انا مش هقدر امسك كل حته في الشارع ده فقط. فسبحان الله، تصور انه اتفق مع زملائه انه لو حصل انا هحاول اعمل اشياء، واذا حصل بيني وبين حد مشاحنه انتوا تيجوا كانكم ماشيين في الشارع تحوشوا، بس توقفوا المشاحنه، يعني ما يبقاش في خناقه، لا تتطور الامور. هذا الشارع في خلال السنتين اللي فاتوا انتهت منه محل فيه ملابس بيحطوا تمثاله عليه ملابس فاضحه، وانتهى منه مقهى كان للشباب والفتيات، وانتهى منه مكان مظلم كانوا بيقفوا تحت الشجرة وعند الشوارع كده ولد وبنت وغيره، وفي هدوء لا يعرف سبب انتهاء هذه الظواهر أحد إطلاقا، لأنه لم تقع واقعة واحدة فيها أي شيء بمنتهى الهدوء. لا يعرف إلا من يعرف الولد، عرف يتصرف لدرجة أن واحد من أصحاب المحلات لم يقبل منه، فكل اللي عمله انه بقى لف على عمارات الشارع شقة شقة. يعني مثلا افرض ان الشارع مثلا فيه 20 عمارة، لو شارع صغير جدا يعني 20 عمارة، العمارة فيها 20، فات على 400 شقة. يقول له يا عمه، الولد صغير، يقول له يا عمه بقى انت يرضيك اللي حاصل تحت ده وعندك ده انت؟ يقول له والله يا ابني ما يرضينش. يقول له كل اللي انا طالبه منك انك بس تفوت على الراجل تقول له. فطبعا 400 واحد فايتين على الراجل يقولوا كده الراجل هج من المنطقه. فسبحان الله بهدوء بالغ تم الوصول الى نتيجه الانتهاء عن المنكر في هذا الشارع بهذا الهدوء. فمن انتدب نفسه بصدق سيغير، وكان يتفق مع زملائه يقول انا عايزك تبقى موجود في الشارع بس في اللحظه اللي اتكلم فيها عشان لو حصلت خناقه تحوش. جميل. انا مش عايزك تضرب، انا مش احنا فشايف يعني انا عايز حته الشارع دي بس تاخدني لحاجه ثانيه مهمه قوي. الولد انتدب نفسه لهنا. سيدنا عبد الله بن رواحه، معلش يا دكتور، سيدنا عبد الله بن رواحه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلفه على المدينه في غزوه بدر. نعم. يبقى انا عايز بس اركز، وبعته في ظل 30 جندي معاه الى شخص يهودي في خيبر، فقتله ورجع وظبط الدنيا في السريه دي ب 30 شخص، راح لواحد اسمه اسير بن اليهودي. وحاجه ثالثه خلاه جاي على خيب التمر والكلام ويلم الخراج ويجيبه. الثلاث حاجات اللي فكرني بالموقف ده كنا ممكن نقوله بعدين، انما اللي فكرني الاخ الولد اللي ايه في شارع في الدقي. طب ايه الربط اللي جالي؟ ايه الربط بين الاثنين؟ الربط اللي بين الاثنين حاجه من الاثنين لازم تحصل، يا اما الحاكم او القائد او الرسول او المسؤول الكبير يعين من ينظم شؤون مدينه في غيابهم في بدر ويحل المشاكل دي ويمشي في الشوارع. الدوله الراشده. الدوله الراشده. او اذا فقدت دي، فقد عبد الله بن رواحه معانا الان، فحد بيروح رافع الرايه وبينتدب نفسه هنضف الشارع بتاعنا، هنضف القريه بتاعتنا. هو ده الكلام اللي قاله الامام الجويني في كتاب رائع اسمه الغيافي، وتفصيله غياث الامم في التياف الظلم. يعني ايه؟ الرجل يعني كان يعني عجيب، قال لك انا عايز اتخيل يوم تاتي، قد تاتي الامه يوم ملهاش امير المؤمنين، ملهاش خليفه، ملهاش قياده واحده، ماذا على احاد الامه وقبائلها وعشائرها وجماعتها وافرادها ان هم يعملوا؟ فالف تاليفا رائعا جدا من هذه القصه. يعني الحقيقه كلام الشيخ حازم اخويا سعيد يعني فكرني يعني باول ما رحت الجيش. انت رحت الجيش؟ طبعا في المشاه. ما شاء الله ما شاء الله. اتاري المشاه سلاح ممتاز. الله يكرمك. الشيخ حازم رحت الجيش ولا ما رحت؟ رحت كتير. طبعا. اول احنا الثلاثة رحنا الجيش الحمد لله. اول ما رحت اذنت في المسجد لم ياتي واحد ليصلي معي. في الوحدة؟ في الوحدة. كانت قيادة الفرقة في الإسماعيلية فرحت قاعد بعد الصلاة وخدت شوية قرارات. قلت دلوقتي أنا بدرس ماجستير تمهيدي ماجستير ولازم أحضر. وأنا دلوقتي محتاج ولي أب وأم محتاجين إن أنا أنزل لهم وأنا خاطب ومحب يعني عايز أنزل أشوف خطيبتي لكن قلت الأولوية الأولى إن أنا لن أترك واحد في الفرقة كلها من أصغر جندي إلى اللواء القائد العام. لازم هروح له انه ياتي الى المسجد. وجلست اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي قلوب العباد وان يلهمني الهدى والرشاد. كم فرد الوحده؟ كتير. صحيح يعني اكثر من 1200 مثلا. والله يعني كانت تجي لي الاجازه ونفسي اروح اشوف يعني ابويا وامي وخطيبتي واروح يعني يعني اكل برضه اكل ما يبقاش يعني عدس وحاجات انتوا عارفين الجيش وظروفه يعني. انما والله أنا وجدت يعني وأجد في هذه الأمة خير لا حد له. بقيت أروح لكل واحد أتكلم معاه يا إما مجموعة مع بعض يا إما كذا يجي وقت الأكل وقت مش عارف إيه. لغاية اللواء قائد الله والله الذي لا إله غيره، والله ده مش عشان العبد الفقير، عشان الناس فيها خير عايزة حد بس يساهم يدور لي عبد الله رواحة إن نشيل الإيه؟ نعمل صنفرة كده على شوية الصدى اللي على القلب، لكن جوه كويس. لا وعشان يعرفوا ان حكاية ان المجتمع فيه كذا وبايظ لا احنا سببه. والله نشتغل. كان في صلاة الفجر حيث كنت ارى اثر بعض الصقيع على الـ على الـ على الحشيش. الناس متلفعة بالملايات بالبطانية. البطانية السوداء دي. وجاية تصلي الفجر والمسجد امتلأ عن اخره، مفيش مكان جوه الجامع يدخلهم في بعض عشان نصلي. لم يبقى واحد الا وكان يصلي. ما عدا واحد شاويش اجيبه بالترغيب بالترهيب بالايات بالاحاديث بالمواقف بكذا مفيش فايده ابدا. فيوم انا بصلي واقول يا رب الناس كلها بقت تيجي الجامع ما عدا صاحبنا ده. فيا رب اهديني الطريقه ان يعني يجي يصلي. انا بسلم لقيته ورايا. يعني طبعا انا مش دعوتي مستجابه بالسرعه ديت يعني انا كنت بصلي وبدعي له. فقلت يا يعني والا هنقول لك ان دلوقتي على الهوا. انا غلبان يا عم سعيد. فأنا بعد الصلاة تحسست إيه اللي جرى؟ الشاويش ده دواخي. عسكري من العساكر والله أمي لا يقرأ ولا يكتب، كنت أجلس جنبه كده لما أقنعته بالصلاة قال لي بصراحة أنا ما أعرفش التشهد، علمني كيف أصلي، كيف أتوضأ، علمته وتعبني فعلا. العسكري ده كان تحت إيده، شوف عسكري وشاويش، أنتوا عارفين المثل فدانين عند يعني شريطين على كمي ولا فدانين عند أمي، لا ده ثلاث شرايط مش اثنين. ثلاث فدادين يعني. يعني لا ده أكتر شيء. فالعسكري اللي عنده ده جاله قبل الصلاة دي مباشرة. قال له يا أخي إحنا كلنا ربنا هدانا وبقينا بنصلي. والحمد لله بقينا مرتاحين، أنت شكلك في وسطنا بقى غلس. يا شيخ كلنا بقينا بنكرهوك، تعال صلي عشان نحبوك، حرام عليك. ما شاء الله. باللغة البسيطة السهلة المخلصة، أنا بعتقد إن ده كان أكثر إخلاصاً مني. الله. الراجل العسكري اللي عنده وبيكلمه باللهجة دي. قال له والله لا أجي أصلي. وجه صلي. وحمدت الله انه لم يبقى واحد في هذه الفرقه الا وكان من عمار بيت الله سبحانه وتعالى. ده بيقول ايه يا اخوان؟ بيقول والله لو استعنا روح عبد الله بن رواحه هيا بنا نؤمن ساعه ونشيل كده يعني صنفره رقيقه كده على القلوب بمداخل لطيفه الناس فيها خير ومستنيه نداء الخير يعني نطرقه كده ونترك به قلوب وعقول ووجدان الناس ان شاء الله. اداريا حتى يعني نعم. واحد يوظف نفسه فورا. بالضبط. انا عايز برضو اكد تاني معلش على انه سيدنا عبد الرحمن عرف بنفس الروح اللي احنا بنتكلم فيها، هو اجلس بينا نؤمن ساعه، هو زي ما حضرتك تفضلت ودي نقطه خطيره ممكن تلخص المصباح كله الحقيقه. انه هو زي ما كان عابد ناجح وهو صائم مع النبي برضو ناجح وهو ممتثل اجلسه جلس مطيع ناجح فهو قائد عسكري زي ما حضرتك قلت ناجح جدا. اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم من وسط ثلاثه في حاجه النهارده تعتبر سبق عسكري. ده هيحارب دوله الرومان. الرومان دوله القوى العسكريه العظمى في العالم. في العالم. يعني انا ببص للامه الاسلاميه اختار قائد عسكري هيواجه القوى العسكرية العظمى في العالم. لا أنا بقى بتاع أرقام. 200 ألف قبله 3000. طبعا دي نقطة حاجة مذهلة دي يدرسوها في العالم. دي نقطة إضافية، لكن أنا بتكلم عن إني لما أنظر في الأمة الإسلامية بختار قائد عسكري لازم يكون نموذج فذ. ده أنا مختار، مش ده مش رايح يحارب قريش ولا رايح يحارب غطفان ولا ثقيف، ده رايح يحارب الرومان قوة إمبراطورية منظمة. ومن الأول من الأولية أيضا في هذا الرجل إن هو سبحان الله، لما إن هو زي ما بيسموهم دلوقتي مبدع شاعر، يعني أديب، يعني لما تجيب أحمد شوقي ولا حافظ إبراهيم ولا واحد من الشعراء اللي كلماتهم تلهب الأمة. عبد الله بن رواحة كان كده. عبد الله بن رواحة بيت شعر قلب المقاييس. الشعر دي في حتة عند الدكتور ونرجع لغزوة نقطة بعد إذنك، يعني يعني تقصد ما فيش داعي أنا أتكلم في الشعر. أنا أستاذ الدكتور صلاح سلطان، أستاذ دار العلوم والرجل المفوه وصاحب النبرات القوية، وقد سمعته في مؤتمر المايا، أتكلم إنجليزي هو، مؤتمر المايا في أمريكا يزلزل فنادق شيكاغو وفنادق الفندق ما شاء الله فيه آلاف من المسلمين يسمعون المحاضرة، وهو يعني الحقيقه انت غلطتني، بس انا ما قلتش، ما تقولش شعر. فزي بعض استاذ في دار هو عنده قصه غريبه عن شعر سيدنا، ونرجع تاني للنقطه بعد ما يخلص. يعني نعم، الحقيقه يعني لما الرسول وضعوا قائد ثالث، القائد الاول زيد بن حارثه، دي في عرف العرب كانت مستحيل ان واحد انصاري زي عبد الله بن رواحه، واحد قرشي زي زيد زي جعفر بن ابي طالب، انه يرضى ان يكون القائد الاول عليه واحد كان عبد. يعني دي نقله يعني حضارية بكل المعاني. أمريكا لغاية 1965 صح، يعني السود ليس من حقهم أن ينتخبوا. لو واحد أبيض دخل الأتوبيس وواحد أسود قاعد لازم يقوم ويرجع ورا، وما حس ما تغيرتش بالتراضي وبحقوق الإنسان. اتغيرت لما المرأة اللي ماتت السنة اللي فاتت في ميتشيغان قالت أنا مش قايمة، كانت حامل وتعبانة ومش قادرة تقوم، قال لها قومي أنا أبيض وأنت سودة، ها ما رضيتش تقوم وشدوها وقامت ثوره بسبب هذه المساله. ومارتن لوثر فبداوا غصب عنهم يعملوا هذه الحقوق. كان بيكتب على باب المطعم ممنوع دخول الكلاب والسود واليهود. انت الصادق يعني. المهم عبد الله بن رواحه يخضع للبقاء الثالث، وبعدين لما قتل زيد ثم قتل سيدنا جعفر. يعني حصل كده يعني نفسه كده هزة قليلة جدا، فيواجهها بشعر قوي فتي يستنهض أي إنسان راكد. وأنا أريد بهذا الشعر أن ننتقل من أمة راكدة إلى أمة رائدة، أمة مستميتة إلى أمة تحيي موات هذه الأمة. يقول يا نفس، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي. شوف بيخاطب نفسه، أول يعني خطاب أقسمت يا نفسي لا تنزلن. شوف القسم على النفس، يعني اوعي تترددي. أقسمت يا نفسي لا تنزلن، لا تنزلن أو لا تكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا حبذا الجنات واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ذرابها. ثم يقول يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي. إن تفعلي فعلاهما، اللي هو جعفر وزيد، إن تفعلي فعلاهما هديتي. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ثم أخذ الراية وانطلق وصار ينظم الصفوف. أول ما دخل في مواجهة مع الأعداء بكى وانتحب في البكاء. قيل له ما يبكيك يا عبد الله؟ أو تخاف الموت كما قتل صاحباك؟ فإذا به يقول كلمات أنا أريد أن أبعث بها في نفسي ونفس إخواني وأخواتي روح الجهاد والاستشهاد. قال والذي نفسي بيده، إن الذي تخوفونني منه للذي جئت من أجله. الشهاد، أنا جئت للشهادة، ما جئت لأرجع، جئت لأموت شهيدا. قيل له فما يبكيك إذن؟ قال ذكرت الآن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. يعني في ساحة الجهاد مش نايم في بيته زي ما احنا نايمين، في ساحة الاستشهاد 3000 بيواجهوا 200,000. ويذكر الموقف على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فخفت أن أكب على وجهي في نار جهنم ولا أكون من الذين اتقوا فيجتازون إلى الجنة. في حتة في الغزوة دي مهمة، وانت قبل ما يوصل للصفوف كان قبله 2 اتقتلوا. نعم. يعني كان قتل قبله سيدنا زيد ثم جعفر. حمل الراية سيدنا جعفر فأخذ الراية بيمينه فقطعت بيساري فقطعت فأمسكها بعضده ومات محتضن الراية، استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا عبد الله لو أنا مكانه أو حضرتك أو أي حد مكانه، أنا داخل ثالث قائد لاتنين اتقتلوا استشهدوا. نعم. فأنا أكيد بفكر. فهو قال إيه؟ وقف بين المسلمين كله بقى طبعا في انهيار، القائد الأول قتل، القائد الثاني قتل. فيقول لهم أنتوا دلوقتي والله إننا ما نحارب أعداءنا الميتين ألف بعدة ولا بعتاد، إنما نقاتلهم بهذا الدين إن شاء الله. فإن استوينا معا، إحنا بقينا ما عندناش الدين، لازم ينتصروا بالعدة، فهيا فإلى الموت أو النصر. فما جيناش كده، قالوا والله صدق ابن رواحة. فهو الحتة اللي أنا عايز أقولها استنهاض، استنهاض الأمة الآن من كلمة في الشاشة، استنهاض الأمة الآن من موقف. ممكن أي حد بيسمعنا يقوم يقول دلوقتي لازم استند الحتة اللي أنا فيها ونصلي الفجر جماعة زي ما حضرتك تفضلت على الأخ بتاع أمريكا، أو لازم النهاردة ناخد قرار إن المنطقة دي تصلي الفجر. فازاي؟ باللف، بالتليفونات، اللي هي نفس الروح. في روح، في مواد دلوقتي، مع بقاء في خوف. موضوعات الجهاد في سبيل الله أيضا موضوعا لهذا، يعني طبعا. استنهاض الأمة، يعني لا نريد أن نحول الموضوع من إلى الأمور اللي هي مجرد الصلوات والذكر، وإنما الصلوات والذكر وأيضا ما كانوا عليه من استنهاض الأمة. هو الجهاد، الجهاد ما هو ما يقول الدكتور صلاح الآن الذي يفهم، وما نقوله عن سيدنا عبد الله بن رواحة من إنه 3000 بيقتلوا 200,000 وبينتصروا بسيدنا خالد بن الوليد لما عمل فكرة صغيرة وبدل الميمنة وهكذا. إذن الأمر كله من بداية سيدنا عبد الله بن رواحة، من بداية ما هو اجلس بنا نؤمن ساعة، من بداية إسلامه، من بداية إنه بيستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، بيصوم، قائد جيد. هو الحين كمان عايز يعني ربما ألفت نظر الإخوة إلى شيء، عايز أديهم مثل. الكتاب ده، الكلام اللي تفضل به الدكتور صلاح واللي تفضل به الأستاذ سعيد، لو أنا عندي كتاب وأنا فاتح الصفحة اللي فيها الكلام اللي بيتكتب ده اللي أنتوا حضراتكم تفضلتوا به، وبعدين رحت أنا جايب الصفحة اللي قبله مباشرة في الكتاب، هلاقي إن الجيش المسلم التلات آلاف واحد دول تشاوروا لما جم رايحين للغزوة، وصلوا هناك فوجئوا بان هم 3000 في مواجهه 200,000، فتشاوروا في ان يرجعوا، وتشاوروا في ان ينتظروا حتى ياتيهم مدد. واوشك الجيش المسلم 3000 واحد ياخدوا قرار انهم ما يكملوش، لانه 3000 ضد 200 معناها ان لو كل واحد من المسلمين احاطه 70 واحد، كل هيختار واحد، 70 واحد يحوطوه، خلصت المسألة. المسألة انتهى. فقالوا نرجع أو ننتظر، وأوشكوا أن يأخذوا قرارا بهذا. لولا عبد الله بن رواحة ده هو اللي طلع لهم قال لهم أنتوا عايزين ترجعوا ليه؟ تخافون الموت؟ والله إن الذي ترجون لهو الذي تخافون. تخافون. أنتوا خايفين من اللي أنتوا عايزينه؟ طب ما هو ده اللي أنتوا عايزينه. فذكرهم بأمل الشهادة. أما أرجع أقلب الصفحة وأجيب الصفحة اللي بنتكلم فيها، لازم أقول أنه دفع في هذه الصفحة ثمن الصدق. الصدق ابتلاه الله فيما قاله في الصفحة السابقة، أن الله تعالى قال له طب أنت جاي عايز بتقول أن اللي أنا خايف منه هو الذي أرتجيه، طب إيه رأيك اتفرج على جعفر بن أبي طالب اللي قبلك ده بيتقطع قدامك حتة حتة، إيده طارد قاعد اتقطع، وانت الدور عليك تبقى انت القائد، تقدر تنزل؟ فينزل علشان يبقى تصديق. فاكر حضرتك احنا في مره كنا بنتكلم عن سعد بن معاذ حصل نفس الكلام مع قريش وبني قريظه وغطفان وغيره، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له نعطي تلت ثمار المدينة لغطفان لأنهم تلتين القوى العسكرية ونبقى خلصنا من اللي جايين علينا. قال له لا لا يمكن، لا بعد أن أعزنا الله بالإسلام لن نعطيهم إلا السيف. فيريد الله أيضا في الصفحة اللي بعدها إن الوحيد اللي اختبر الاختبار ده، الوحيد اللي يستشهد غزوة الأحزاب ما حصلش فيها قتال، ما حصلش فيها شهداء. غزوة الأحزاب ما كانش فيها فريقين بيحاربوا بعض، ده الرياح جات اقتلعت الكفار وقالت لهم روحوا على بيوتكم وقد كفى الله المؤمنين هذه الشرور ويعني ثمن القتال. لكن ربنا قال، الوحيد بقى اللي كان قال، انت كنت قلت لازم نقاتل مش كده؟ تعال تعال بقى عشان انت ايه، انت صادق ولا مش صادق؟ نعم. ثمن هذا فيستشهد. فالعايز اقول الناس دول مش بيتكلموا كلمة تروح في الهوى، ده بيتكلم كلمة نعم غدا يختبروه الله فيها. وبعدين هو مش الأمير بعد اتنين قتلوا قبله بس، ده أمير بعد واحد بيتقطع. وعبد الله بن رواحة من أولياته أنه كما قلت شهد عقد تأسيس الدولة في بيعة العقبة، وشهد غزوة بدر الواقعة الهيلة اللي حضرتك قلتها، أن الله استخلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة في غزوة بدر الموعد اللي هي لما يعني خلصت، قائد مدني وقائد عسكري يعني هو في يعني في غزوة عسكريا. في غزوة بدر المشهورة الكبرى اللي فيها قتال، هو شهد بدرا مقاتلا، كان بيقاتل هو ممن قاتلوا في بدر. فلما المشركين غزوة بدر الموعد فلما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لما قالوا له موعدنا العام القادم قال نعم، فلما خرج العام القادم ولاه قيادة مدنية. فانت قدام شخصية يعني مسألة يا جماعة متكاملة بالضبط، مش واحد بيحب الجامع ويفتح يأذن وخلاص، لا ده انا عندي شخصية مدرويش. اصحاب همم في القتال وفي الحكم المدني وفي الدعوة الى الله وفي احياء القلوب وفي امتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام، ويسدد ثمن صدقه بالاستشهاد في نهاية الامر. وانا والله يا شيخ يعني سبحان الله ساعات اسرح كتير في اللحظه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام، يا ريت تكتر من السرحات دي يا شيخ حازم. الله يخليك. طب انا اسرح شويه بقى وكمل. كمل مستمتعين. انا مستمتعين جدا. ما يسرني ان لي الدنيا كلها وانا معكم والله في هذا المنهج، والله مستفيد ونحن كذلك. والله يعني انا يعني مستمتع والله. انا يعني اسال اخواننا يعني المستمعين واخواتنا المستمعات، يعني هذه المعاني احنا قدامنا كتب كثيره وانتم قراء ونحسبكم يعني، انما هذه الهامات وفيوضات من رب العباد سبحانه وتعالى، يعني من رجل احسبه من اصحاب القلوب. فيعني نعم رب احنا عايزين نتفق على حاجه، لما كل ما تيجي بقى مصر حضرتك احنا بعد البرنامج لما يخلص وكده نقعد قاعده في البيت عندي، سيبكم التلفزيون والإضاءة والحاجات دي ومدني الله يهديه ويبارك فيه رب العالمين ومدني يجي معانا والشباب اللي معاه الله يجزيهم الخير. ربنا يكرمك. احنا تحت امرك يا شيخ حازم، يعني ده شرف يسعدنا وتبقى حول هذه المائدة المباركة يعني ان شاء الله باذن الله. اتفضل. انا بس عايز اقول حته سبحان الله، يعني الرسول قالها انه يعني بعد استشهاد سيدنا عبد الله بن ابي رواحه ابن رواحه في هذه الغزوه، في غزوه مؤته، راى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه مكان لانه سيدنا جعفر وسيدنا زيد على سريرين في الجنه، وزور عنهما قليلا سيدنا عبد الله بن رواحه، اقل شويه من الاثنين صحابه، نتيجه التردد البسيط اللي حصل. يا نفس الا تقتلي تموتي، انت بتفكري في ايه؟ اقسمت يا نفسي لتنزلن او لتكرهن، هتاخدي فوق دماغك. فالوقفه والعوده لا تعيبنا. انا عايز اقول اهو موجوده، احنا كلنا ممكن نتردد دايما، يجي لك داعي الخير او دافع الخير ان اقول انا هتصدق دلوقتي بالرقم ده، فعلى طول الشيطان يجي لك يقول لك طب بلاش شويه، طب كده هقوم ان شاء الله اصلي قيام 20 ركعه واوتر بركعه، فيقوم تصلي 10 يقول لك طب ما كفايه. هو اللي حصل ده. فشوف سبحان الله لكل شيء جزاء. سبحان اوعى تفكر ان المساله هتمشي، نزل سنه عن صاحبيه ولكل درجات. نعم وده ما يقللش، بالعكس يعرفنا احنا ان احنا بلاش التردد، بلاش الوقوف، يعني خلي الاقدام أنا في ملمح يعني يضاف إلى هذه الصورة المشرقة لسيدنا عبد الله بن رواحة. نعم. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه رحم الله أخي عبد الله ابن رواحة كان أينما أدركته الصلاة أناخ وقف كل حاجة. يا سلام. احنا بنبقى ماشيين بالسيارات ولا خلينا اوصل وبعدين نصلي. الله يبقى السبب فعلا يبقى هو ليه فعلا رحم الله اخي عبد الله اينما ادركته الصلاه اناخ. الحديث كده يعني وقف لي شويه يعني الصلاه النهارده دي انت ماشي على الطريق. لو اناخ دلوقتي الونش هيشيل العربيه هو لازم والله بالرحمه ربنا المساجد يعني هتلاقي حواليها يعني اماكن تركن يعني. المعنى إن كل شيء يتوقف مع نداء الله أكبر. نعم. مع نداء حي على الصلاة. كان أحد الصالحين يقول إني لا أستحي من الله، كان بيشتغل في الذهب. يقول إني أستحي من الله إذا سمعت الله أكبر أن أنزل هذه على تلك، إن القدم ينزل على الذهب. على طول يسيب كل حاجة ويطلع. هذا عبد الله بن رواحة الصلاة عملت في قلبي إشراقات إيمانية روحية بدأ ياخد منها ويفيض هيا بنا نؤمن ساعة. ويتحمل مسؤولية توظيف نفسه ان هو يأخذ نفسه. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا جاء وقت الصلاة قام كأنه لا يعرفني ولا نعرف. نعم. يعني نريد احياء هذه المسألة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى. الصلاة تحولت الى منهاج حياة، صناعة الحياة. تحتار صلي ركعتين استخارة. تفرح صلي، بنفرح قبل العيد بنصلي ركعتين العيد. بنحزن بنروح نصلي صلاة الجنازة. بيكون عندنا حالة يعني كسوف خسوف، صلاة الكسوف والخسوف. المطر بنزلش حالة استسقاء. الصلاة تحولت إلى منهاج حياة. هو ده برضو اللي كان عنده أشواق يقولها في شعره، واللي أخونا الشيخ حازم قال فعلا صدق في قوله، لم يقولها كلمات شعرية على اللسان زي العنتريات اللي بتطلع عليه من دول، إنما شعر يخرج من نيات القلب وسويداء الفؤاد لقيه في ميدان الجهاد في موته. فماذا قال في شعره؟ قال: لكنني أسأل الله مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدة. يعني ما تخليش حتة في جسمه إلا وتتناثر هذه الأجزاء. أو طعنة بيدي حران مجهزة. يعني واحد منفعل وقوي ماسك الحربة يعني والحربة ومجهزها عشاني. أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي، جدثي وجسدي لغتان، حتى إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يا سلام. يعني إن أفضل منزلة إن جسماني هذا يتمزق في كل مكان ولكأن به يستعيد هذه الكلمات المضيئة التي ملأ بها سيدنا خبيب هذه الدنيا. أنا عايز ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله. هي دي تحتها عايزين نحط ألف سطر. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. الشيخ غريب، أنا عايز أرد على أهل الاستشراق والمستشرقين النهاردة أو من يتحدثون عن أن الإسلام يعني انتشر عن طريق مجموعة همجية. كلمة دي اتقالت في اليومين اللي فاتوا دول، السب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا أشياء كهذه. أين الهمجية في هذا المنهج التربوي المنظم الذي أثر في جميع المصابيح التي نتناولها؟ تلاحظ أن كل شخصية خدت نفس المحاور. طيب يبقى احنا اغبياء لو ما خدناش نفس المحاور دي دلوقتي حالا ونبدا نطبقها. ما هو القران، الصلاه، الصيام في الحر، التصاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك قلت معنى جميل جدا، نشبه الرسول صلى الله عليه وسلم معاه في نفس المعنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايضا يفعل في في في في كل الامور. لا وعفوا، هو جزاك الله خيرا والله ان حضرتك انقذتنا قبل ما الوقت يخلص نفتكر حاجه زي كده. احنا قد نكون بنسرف يعني احنا بنذكر هذه العناصر اللي ذكرناها، لكن احنا في نقاط يمكن ما بنقفش قصادها قوي عشان يعرفوا عناصر ايه ده كان رجل دولة ده بالمنظر اللي حضرتك بتربطه. يعني هو مش فقط ولي امرة المدينة المنورة اللي كان بيقودها الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج الرسول خلف الرسول، انما مش بس خلفه، ده انا فاكر ان في واقعة كان عرض فيها عليه رشوة ضخمة جدا، رشوة لان الرسول عليه الصلاة والسلام امروا ان يقبض مستحقات المسلمين من خيبر، الخراج يجيبوا كل من خيبر. نعم. فراح خيبر، فاليهود هم هماهم، اليهود هم هماهم بتوع، هم فاهمين كويس، فاستقبلوه كويس جدا وعملوا له عزومه ما حصلتش، وجمعوا له المظات ومجموعه من كرائم الاموال تخطف القلب مش تخطف البصر بس، واكرموه قالوا له دي بقى ملهاش دعوه، دي هديه مننا لك، بس يعني على مهلك علينا شويه كده بالظبط. يعني الوارد ان هم بيقولوا له هذه هديتنا اليك انت واحلم بنا. يعني هو صحيح هو بيروي القصه جايبهم جنب بعض، بس الامريكي بس معلش يستحملوا اخواننا، there is no lunch for free، مفيش عشاء من غير ايه؟ ببلاش. مفيش حاجه ببلاش. مفيش حاجه ببلاش. حلو قوي. there is no lunch for free. هم عاشوه مفيش فور فري. وفي نفس الوقت يعني غدا. لا هم ده موضوع نبقى نتكلم فيه. غدا غدا غدا غدا غدا ايوه صح. انا بس امريكا بس انا خدتها في اولى اعدادي باين. هتلاقي حد يتصل بينا يقول يا جماعه انتوا غلطتوا لانش يعني. يا سيدي هو المثل الامريكي كده مش هيغيره، هو فيه كده. عفوا يا شيخ حازم سامحنا على اطاله عليك. لا بالعكس. فيعني عبد الله بن رواحه عرض عليه، هو بيروي القصة كده جايبهم جنب بعض، انما اليهود طريقتهم لطيفة. هو الساعة مثلا الساعة 4 يا فندم ده هديتنا، وده انت كفاية ادبك وذوقك معانا وكده، وين بقى بعد ساعتين كده يقولوا بس على مهلك علينا شوية. وهم كاسرين عينه، وهو اطعم الفم تستاهل عينه كده. فهو قال لهم كلمة لعلي لا اذكر نصها تماما، ولكنه قال لهم ما معناه، ما على هذا تقوم السماوات والأرض، مش هو ده نظام، وإنما نظام الكون الذي تصلح عليه أمر الدنيا والآخرة هو الاستقامة المطلقة التي ليس فيها عوج. وسبحان الله كانت النتيجة أنهم ارتجوا اهتزوا وقالوا والله ما على، هم كرروا الكلمة أو أضافوا إليها أنه فعلا ما على غير هذا قامت السماوات والأرض على اللي أنتم بتعملوه. وأسلمت هذه العائلة هذه القبيلة فيما بعد، وكانت من الذين دخلوا في الإسلام بفعل عبد الله بن رواحة كمأمور ضرائب كجابي، مع أنها مش ضريبة لكن يعني برضو لأن الضرائب حرام حاليا، يعني عندي أنا أنها لا يجوز فرض ضريبة ولا تعريف واحد ولا الاشتغال مأمور ضرائب إلا بعد أن تكون أحكام الشريعة والزكاة قد طبقت، وبعدين يبقى يتشاف اذا كان ممكن ولا لا، انما قبل التطبيق نتكلم الموضوع فيها بعدين. ده انا عامل فيها رساله ماجستير دي يا مولاي. طيب انت كل حاجه عامل فيها رساله يا دكتور صلاح. انا فاهم انت عليك يا فندم. انا مش معقول كده، احنا هنجيب ناس فتوات بره هنا. لا لا انا واحد منهم. ربنا يحفظك ويبارك فيك. هتلاقيني معاك برضه. ما شاء الله عليك. وعايز يقول لك ان دي ليها حلقات عايز اشوفها. ده ما شاء الله. لا احنا بقول لحضرتك احنا نخلص البرنامج ونقعد بقى معاه. الله يرضى عليك. ربنا يحفظه يا رب. وامشي انا مش لاقي. لا ده انت البركه كلها كده قطره. ساق الله الخير على يديك. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. فانا عايز اقول انه رجل دوله، وفي نفس الوقت يعني يا استاذ سعيد ربنا يكرمك اللي انت قلته انه لم يدعو الى الله بالعبادات، ده دعا الى الله برعايه الوظيفه المدنيه. راجل هو موظف مدني رايح يجيب فلوس ويقبض فلوس، فاذا بالعائله اليهوديه دي تسلم لاسلوبه في انه مستقيم بهذه الصوره في العفه وفي ان هذا، وقال نحن اتباع رسول. ملوش حل لكل الجوانب. ولذلك انا والله سبحان الله، ويمكن ده درس بقى يعني ليا انا شخصيا، ان ازاي في يوم واحد الصبح يجي لي خبر ان زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه اتقتلوا كلهم في يوم، دي مصيبه غير عاديه. في يوم واحد الصبح الثلاثه يروحوا فورا كده، فورا، علما بان الواقعه دي اللي هي مؤته ل 3000 ضد 2000 ضد 200 ضد 200000 يعني الواحد ضد 70، عدد الشهداء فيها ما وصلوش 70 شهيد، يعني بس منهم ثلاثه، اسف ما وصلوش 12 شهيد بس منهم ثلاثه يعني يعني اللي قتلوا من الجيش كله 9 في حادثة أتوبيس، 9 تنفار منهم 3 دول، 3 عشان تعرف أن الرسالة الإسلامية، رسالة الإسلام على الكفة اللي قصادها، أيوة يقتل زيد، وأيوة يقتل عبد الله بن رواحة بإمامته وأوليته، وأيوة يقتل جعفر. والرسول ما حدد هؤلاء الثلاثة اللي هو عنده وحي من الله أن الثلاثة يقتلوا، لأن دي الغزوة الوحيدة الرسول عين لها 3 قادة، يعني الوحيدة في تاريخ الغزوات كلها. لا أولان فلان فإن قتل فلان، وقال فإن قتل صحيح. لو قال كمان يعني وبعدين الثالث كمان حتة خطيرة خطيرة فليخسر المسلمون صح. فاختاروا نعمان بن حتى بس وبعدين في يعني بقى. خالد بن الوليد نعم فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا برضو مشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ويودع الثلاثة يعني، وكان شديد الحب لزيد حب رسول الله ابنه في وشديد الحب لجعفر لا ادري بايهما اصر بقدوم جعفر ام بفتح خيبر واشبه وبعدين عبد الله بن رواحه بهذه المكانه اللي ذكرناها ويودعهم النبي لتبقى الامه وان ذهب الثلاثه شهداء الى الله سبحانه وتعالى نعم. وملمح انه الدعوه عفوا انا اسف جدا بس ملمح ان الدعوه لا تكون بزبيبة صلاة ودقن وعمة ومسجد وخطبة وكده بس، وإنما بالممارسة الوظيفية. لو الموظف في مكانه مارس وظيفته طبقا للشرع هيزلزل قلوب. يعني الراجل رفض الرشوة ده عمل النهاردة ما ادخل المبنى مثلا 7-8 تدوار كله رشاوة، وما تمشيش المصالح إلا بالرشاوة. فلا شك أن مصيبة. فلا شك أن الذي يريد أن يكون أولا في الصوم وأولا في كذا فليكن أولا حتى في الوظيفة المدنية العادية. أنا آسف لك. أنا عايز أقول لحضرتك كنت راكن العربية فيها الأولاد في هنا في مش عايزين نقول دعاية بس أمام مكان ماركت كبير يعني، ف يعني من مثلا يومين قبلها حد بيغلس عليك لازم لا يعني اما تمشي واما بتاع وانت ما عايز تسيب اولادك تجيب حاجه تعمل حاجه، فالولد اداله حاجه جنيه حاجه كده فبقيت متضايق متضايق قوي يعني انت بتسيبنا ما هو مكان ركن. اليوم اللي انا بحكي لحضرتك فيه ده في فعلا تاخر مني، دخلت واشتريت وعملت ورجعت فلقيت شخص واقف، فبنفس الطريقه انت اما واما يعني ده تبقى قانون للاسف في مصر اما واما، فلقيت الراجل عنده عفه غير عاديه اللي حضرتك بتقوله ده ما بياخدش حاجه من حد واقف فيعمل كده فيعني حاجه منظر انت بالنسبه درس هو ده اللي عمله سيدنا ده درس من غير ما ينطق ولا كلمه كانه شيخ وكانه داعيه اسلامي وكانه كذا ومثال وزي ما احنا بنلوم الشرطه لا انا بحييه هو شرطي محترم شرطي امين والى كل شرطي بالطريقه دي محترم بيأدي دوره بما يرضي الله فله التحيه طبعا يعني على عكس غيره. في النهايه حضرتك تقول لنا ايه بقى؟ انا حابب الحقيقه تختم بايه لسيدنا عبد الله يعني ان نكون جميعا من محراب الصلاه الى ميدان الجهاد في سبيل الله. نعم. وحابب أقول نريد بناء رجل الدعوة ورجل الدولة. احنا عندنا رجال دولة ولا علاقة له بالدعوة ولا بالمحراب، وعندنا رجل الدعوة ورجل المحراب لكن لا فقه له في السياسة الشرعية ولا الدولة. نريد أن نكون رجالا في الأمة مثل عبد الله بن رواحة، رجل دعوة ورجل دولة. نعم. جزاك الله خير. أنا والله أقول إن العلاقة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة لابد أن نلتقطها. فالنبي أقره على كلمة هيا بنا نؤمن ساعة، فكانت سنة تقريرية، واختاره لقيادة الجيش فكان اختيارا منه له في هذا الموقف، وكان يصوم في اليوم الشديد الحرارة، والوحيد في الصحابة الذي يصوم معه عبد الله بن رواحة. فحياة عبد الله بن رواحة شديدة التضفير مع سنة النبي واختياراته وبصر النبي في أصحابه، فرضي الله عنه وعنا معه يا رب العالمين. أنا مبسوط قوي. وهو شهد بيعة العقبة، بيعة الرضوان التي نزل عليه وإخوانه قول الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. طبعا انا تلميذك فانا مبسوط قوي اني كنت اقول كده بالظبط فخلاص مش هقول حاجه خلاص كفايه انا كنت اقول انا مبسوط ان انا تلميذك اتعلمت كويس يعني كنت اقول فعلا ان النبي امامه وهو ماشي في كل حاجة زي ما حضرتك تفضلت. ربنا يتقبل يا رب العالمين ويجزيكم خير الجزاء ويحفظكم ويرزقكم. تشاهدون في الحلقة القادمة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. شخصية مبهرة، الخائف من ماله، حبه لله على فوق كل شيء، بيحقق المعادلة الصعبة في الزمن ده. أعطى الأمة استقرار 12 سنة كان ممكن تتبهدل. إحنا أمة يجب أن تنتقل من الفقر والمسكنة إلى الغنى والمرحمة.